واعلموا أن من مصلحة الجميع أن تهدأ الأمور وأن تستقر الأوضاع وأن ينتشر الناس في البلاد آمنين على أرواحهم، على أموالهم، على ممتلكاتهم. ومن مصلحة الجميع كذلك ألا تسعى فئة قليلة عددها، ضعيف بأسها، ليس لها وجود في أرض الواقع، أن تسعى تلك الفئة الغريبة عن مواريث هذه البلاد ودينها من أجل أن تفرض على الناس ما ترى. فإن هؤلاء سمعنا بعضهم خلال الأيام التي مضت يقول لا بد من تحييد الدين، لا بد من تحييد الدين، لا علاقة للدين بالدولة ولا علاقة للدولة بالدين، كل إنسان يعتقد ما شاء، ليس من حق أحد أن يقول لأحد هذا صواب وهذا خطأ. هذا والله لا يصلح حتى في طبخ الطعام، حتى في كنس الطرقات، لا بد من بيان الصح من الصحيح من الخطأ. ما أدري هؤلاء من أي بما يتكلمون، هل يتكلمون وهم في وعي بما يقولون؟ هل يعلمون حقيقة ما به يهرفون؟ ما هذا الكلام؟ الله جل جلاله يأمرنا بأن نحكمه في شأننا كله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الذي يقول لا علاقة للدولة بالدين ولا علاقة للدين بالدولة، نقول له ليس هذه مقولة المسلمين، هذه مقولة من رقت ديانته، من عظمت جهالته، من قل من الله ورعه. هذه مقولة النصارى، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أما المسلم حقا فإنه يقول قيصر وما لقيصر لله رب العالمين. الكل لله عز وجل، الخلق لله، والأمر لله، والحكم لله، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، ليس الأمر راجعا إلى أهوائنا ولا تتبع أهواءهم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فيا من طالت عن الله غربته وعظم شقاقه، اعلم بأن الأيام معدودة والأنفاس محدودة، والمنقلب إلى الله، والخاسر الشقي من حاد الله ورسوله، الخاسر الشقي من عادى دين السواد الأعظم من هذه الأمة، الخاسر الشقي من سعى في تفريق الكلمة، في زرع بذور الفتنة، هذا هو الخاسر حقا. وإلا فنحن على يقين أن هذا الشعب شعب مسلم، أنه لا يرضى بغير الإسلام دينا ولا بغير محمد صلى الله عليه وسلم حكما ونبيا ورسولا، ولا يرضون بغير شريعة الله عز وجل مسيرا لأمور الناس. حين نقول الشريعة وليفهم هذا كل مسلم، فإننا ندعو إلى أنظمة اقتصادية وسياسية وجنائية واجتماعية وتربوية، ندعو إلى إقرار الأخلاق والقيم، ندعو إلى أن يكون الحاكم موظفاً عند الناس له مدة معلومة لا يستطيع تجاوزها، ندعو إلى إقرار العدل ونفي الظلم، ندعو إلى ألا يؤخذ بريء بجريرة مذنب، وألا تلقى التهم الباطلة على الناس. هذا هو دين الله، وهذا هو شرع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.